أنا هو هيا هيا نايو هلا أنا هو هيا نايو هلا هو أنا هو هيا أنا هلا هيا ن هو هلا هيا ن هلا هو هيا هيا ن هلا هيا هيا هو هيا هيا هيا ن هلا هو Oh, no, no, no.